بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله والأخوة والأخوات، وما حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. حديث متصل حول سلسلة أمسك عليك لسانك، وتكلمنا عن بعض الآفات أجارني الله وإياكم منها. وآخر آفة من آفات اللسان هي القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم هو الجرأة في الفتوى والكلام في المسائل الشرعية، وتجرأ بعض الناس العامة والخاصة في التحليل والتحريم. وذكرنا بأن القول على الله بغير علم يشمل ثلاثة أمور: أولا الكلام في ذات الله وأسماء وصفاته بغير علم، ثانيا الكلام في القدر المكتوب خصوصا المستقبل بغير علم، ثالثا الكلام في الشرع الحلال والحرام بغير علم. ثم بينا أن القول على الله بغير علم حرام، بل من أعظم المحرمات، وعده ابن القيم أعظم من الشرك، لأن الله عز وجل قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والأدلة في ذلك كثيرة، وذكرنا بعض أقوال العلماء. ثم ذكرنا أسباب القول على الله بغير علم. لماذا نجد هذه الجرأة في الدواوين، في المجالس، كلهم يحلل ويحرم؟ أولا العلم، الجهل بالعلم الشرعي. نحن في زمن التخصص، فكما أن المتخصصين في الطب تحترم آراءهم، متخصصين في السياسة، متخصصين في الاقتصاد، كذلك المتخصصين في علوم الشريعة، لا يجوز كل من هب ودب كما يقال يتكلم في الشرع. فهذا الجاهل الذي يجهل بالعلم الشرعي سيتكلم بلا علم ويقول هذا حلال وهذا حرام وأنا أعرف كذا. هذا ذكرنا. وذكرنا من أسباب القول على الله بغير علم أيضا اتباع الهوى، اتباع الهوى الشر وأصل الآفات. فإذا اتبع هواه قال بما شاء كيف شاء، ووقع في هذه الآفة العظيمة. وذكرنا من الأسباب أيضا الخصومات والجدال في الدين، الذي يخاصم ويجادل سيتكلم بدون شعور، سيتكلم ويتقول ويقول على الله بغير علم. والسبب الرابع العجب والاغترار بالنفس. الإنسان إذا وصل مرحلة العجب، والعجب هذا هو أثر من آثار الكبر، تكبر ثم يعجب بنفسه ويظن أنه عالم، يظن أنه عالم وليس بشيء، يظن أنه عالم وليس بشيء، ولذاك يتكلم بلا علم. ومن أسباب القول على الله بغير علم أيضا الاستحياء والخوف من التجهيل. يتكلم فيسأل يستحي، أقول لا أعلم، أقول ما أدري، لا فشلة، استحي. ومع أن الحياء في التفقه في الدين كما ذكرنا غير مقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فبعض الناس يستحي أن يتعلم، فلذلك يتكلم بلا علم فيقع فيه القول على الله بغير علم. ومن أسباب القول على الله بغير علم التعصب الأعمى. إذا تعصب الإنسان لقول شخص يكون كالأعمى، فلذلك يتكلم يقلد هذا، سواء أصاب أم لم يصب، وافق الدليل أم لم يوافق الدليل، فهو واقع في القول على الله بغير علم. ولذلك العلماء ومنهم المذاهب الأربعة كانوا يحذرون من التعصب، وقدرا اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على جملة كلهم قالوها قدرا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. إمام أبو حنيفة يقول: ما يحل أحد يأخذ حتى يعرف منين أخذته، ما يقلد لأنه مذهب الحنفية. والإمام مالك يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. والإمام أحمد إمام أهل السنة يقول رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذه، يعني من الكتاب والسنة. فهذه هي أسباب، ستة أسباب من أسباب القوة على الله بغير علم. ما هي المظاهر حتى نعرف ما هي المظاهر، مظاهر القوة على الله بغير علم؟ أولا تجهيل الآخرين. هذا الشخص الذي دائما يتكلم بلا حجة ولا برهان، يفتي بجهل وهو من أجهل الجاهلين للأسف، يجهل الآخرين، يعني هو جاهل ويجهل الآخرين، وهذا يسميه العلماء جهل مركب. يقول علماء: الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ما يؤاخذ فيه الإنسان، نقول: متى حصلت غزوة بدر، في أي سنة؟ فيقول: لا أدري. نقول: جزاك الله خير. واحد قال: لا معروف، غزوة بدر سنة 250 الهجرة. 250، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11. يسمى جهل مركب، هو يجهل أنه جاهل، هو جاهل ويجهل أنه جاهل، جهل مركب. وهناك تروى في التاريخ عن شخص اسمه الحكيم توما، عنده حمار، فيقولون: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لكني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار حزكم الله يقول: أنا جاهل بسيط لكن صاحبي جاهل مركب. ليش؟ هذا توما الحكيم لما سمع بفضل الصدقة ليس عنده مال، فتصدق ببناته، شوف الجهل، فقالوا: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ، يعني أخذت العلم بدون دراسة على شيخ، ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذه قصة الجاهل المركب. المظهر الثاني من مظاهر القول على الله بغير علم تصنيف العلماء بحسب الهوى، وهذا أمر خطير. تصنيف العلماء: هذا جاهل وهذا عالم وهذا من الجماعة الفلانية وهذا من الفرقة الفلانية، يصنف بالظن لا حجة ولا برهان، وهذا من أخطر الأمور المنتشرة بين طلبة العلم. بخطأ واحد ينسفك نسفا، خطأ واحد. ولذلك ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، من علماء الأفذاذ ومن المحققين الذين لهم قلم سيال كما يقال، ألف كتاب اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، كتاب رائع جدا. هذا يصنف فلان وهذا يصنف فلان وهذا يصنف يحطها في زاوية وهذا يخرج من المنهج الفلاني وهذا يخرج من الفلاني بلا بلا بلا حجة ولا برهان، إنما الغالب ظن واتباع هوى، وهذا يجعل الإنسان يقع في العلماء ويطعن في العلماء، فيكون العالم صاحب سنة حافظ لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبه ومواعظه ودروسه كلها في السنة. فإذا رآه يمشي مع شخص قد يكون من يعني من فرقة لا يرتضيها أو من جماعة لا يرتضيها، وضع عليه إكس كما يقال، وقال هذا ليس فيه خير، فترك 99% من عمله الصالح السني الموافق للسنة لخطأ واحد، وهذا إجحاف وظلم عظيم وجهل بواقع سلفنا الصالح. ولو كان عندنا وقت لذكرنا لكم أمثلة، عشرات الأمثلة في تعامل الناس حتى مع أهل الضلال وأهل البدع، منهم ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية لما اشتكى عليه القضاة ومنهم ابن مخلوف المالكي، اشتكوا عليه ووضعوه في السجن، فلما تولى أحد السلاطين وأخرج ابن تيمية قال أريدك أن تفتي فتوى بقتل هؤلاء القضاة، قال لا، قال هؤلاء ظلموك، قال لا، كلهم في حل. فابن مخلوف يقول ما رأينا مثل ابن تيمية، لما تمكننا منه آذيناه ولما تمكن منا سامحنا أو كما قال عفى عنا. فشوف ابن تيمية وشوف كلامه في الأشاعرة في المعتزلة في غير، يرد عليهم نعم يرد عليهم بالحق، لكن شوف الأدب، شوف الاحترام. شوف الشيخ بن باز رحمه الله إذا رد على مبتدع أو ضال يبدأ كتابه بالدعاء وينهي بالدعاء. وعندنا بعض الناس هداهم الله الجرح والسب، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولذلك أخطر أمر أن تقع في العلماء. يقول حافظ بن عساكر كلمة مشهورة: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشاه ويتقيه حتى حق تقاته، إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. هذا من المظهر الثاني. المظهر الثالث: الاهتمام بالمدح أو الذم من الناس. المسلم لا يهتم لا بالمدح ولا بالذم، أنت تعرف نفسك، فإذا مدحك الناس بما ليس فيك لا تتضايق، أنت تعرف نفسك، وإذا ذمك الناس أيضا بما فيك فأنت تعرف نفسك، ولذلك لا تفرح بمدح ليس فيك، هذا مذموم، كما قال عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وجاء في سنن الترمذي أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن حمدي زين، في رواية مدحي زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك هو الله، الله الذي مدحه زين وذمه شين، أما الإنسان فقد يمدح وقد يذم. المظهر الرابع من مظاهر القوة على الله بغير علم: تتبع الغرائب والشواذ من المسائل. بعض طلبة العلم يحب المسائل الغريبة، يدور الرخص، يبحث عن الرخص، ياخذ فتوى عن الربا، وياخذ فتوى عن الاستثمارات، وياخذ فتوى عن الزواج بلا ولي، وياخذ عن فتوى في الأطعمة، وياخذ، وهذا أمر خطير. لذلك لما قال بعض العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق. ايش يعني الرخص؟ مو رخص شرعيه يقصر ولا يفطر، لا، رخص العلماء قوال شاذه، ياخذ من الطهاره، ياخذ من الصلاه، كانه كون دين جديد، فقالوا فقد تزندق. انما الانسان يتبع كتاب والسنة. المظهر الخامس زهدهم في الجلوس عند من دونهم أو مرتبتهم من العلم. هذا من مظاهر قول الله بغير علم، يتكلم على الله بغير علم، دائما يأنف أن يجلس مع واحد مثله أو أقل منه، وهذا هو ضد صفة العلماء. صفة العلماء التواضع. يقول ابن كثير: ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية، حتى لو دونك في العلم تأخذ منه إذا كان عنده حق. قال وكيع بن جراح رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه، هذه مشهورة، فيأخذ من الأعلى ويأخذ من الأدنى. النقطة الأخيرة: ما السبيل إلى أن نحذر من هذه الآفة العظيمة، القول على الله بغير علم، الجرأة على الدين؟ ما السبيل؟ أولا أن تذكر خطورة القول على الله بغير علم، خطير. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الأعلى منها والإثم والبغي بغير حق، أعلى منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أعلى منها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعلها أعظم من الشرك. فعندما تتذكر بأن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك تخاف. عندما تتذكر قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم، يخاف، أتحل وتحرم على جهالة. فهذا أول أمر. الأمر الثاني أن تثني ركبك عند العلماء كما يقال، تدرس وتطلب العلم وتتعب. لا يستطاع العلم براحة الجسد، تنام 24 ساعة تتعلم حتى تكون عالما طالبا للعلم، تتعب وتصبر وتجلس مع العلماء سنين طويلة حتى تكون عالما أو على الأقل تكون طالبا للعلم. أما الجهل فالجهل آفاته كثيرة، منها أن الجاهل سيقول على الله بغير علم. الأمر الثالث التواضع في طلب العلم الشرعي وترك التكبر. اليوم بعض الناس عندنا في كلية الشريعة يدرس كورس كورسين ثلاث، يأخذ لها يحفظها كم آية، يأخذ لهم حديث ثم ينتفش وكأنه شيخ الإسلام، ولسان حاله يقول: أنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام، سلوني قبل أن تفردوني. وذلك يقولون: احذر أن تكون أبا شبر. أبو الشبر من أبو الشبر؟ قالوا العلم ثلاثة أشبار، ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. وهذه كلمة مشهورة ذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم. يدخل في العلم يقرأ مسألة مسألتين يتعاظم، يحس بكبر كأنه وصل وهو ما وصل شيء، يخوض في العلم زيادة يشعر أنه هو بحر لا ساحر له، فيتواضع ويزيد في العلم، يعرف أنه الآن لم يعلم شيء. فقالوا: إياك أن تكون أبا شبر، هذا داء الجبابرة، الكبر، الحرص، أول ذنب عصي به الله عز وجل هو الكبر، فهذا تكبر تواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. رابعا أن تجاهد نفسك على ترك العجب، تتعجب بنفسك وتغتر وأنا أفهم وأنا فاهم، لذلك يحلل ويحرم. لا، حذر علماء من العجب. يقول مسروق تابع رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق الله سبحانه وتعالى وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه، يعني تقبل العلم الصحيح من أي إنسان. وقيل: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. وقال: المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. وقبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الخامس حتى تترك القول على الله بغير علم: اترك الجدال والمراء والخصومة. يقولون: الجدل البيزنطي يسمونه. احذر الجدل ما هو جدل البيزنطي. البيزنطيون كانوا يتحاورون في جنس الملائكة، يعني هم إناث أو غير ذلك، والعدو على أبواب بلدتهم، حتى داهمهم العدو وهم يجادلون فهلكوا، فقالوا هذا الجدل البيزنطي. والعلماء حذروا من هذا الجدل. قال الحسن، كان الحسن سمع قوم يتجادلون فقال: هؤلاء ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم من العمل وقل ورعهم فتكلموا. فعلا الذي هو بعيد عن العبادة والعلم تجد كثير الكلام جدل، بل هم قوم خصمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أوتوا بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. جدل جدل يفسد الإنسان، إنسان الفاضي، إنسان الفارغ، تجد دائما يجادل. فاترك الجدل. الأمر الثالث والأخير حتى تبتعد عن قول الله بغير علم: جاهد نفسك على ترك اتباع الهوى. اتباع الهوى هو آفة الآفات كما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات اللازل. فجاهد نفسك على لا تتكلم بلا علم، لا تحلل، لا تحرم، لأن هذا كله من اتباع الهوى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب أنا تعذروني أني شوي اليوم تعبان، فنوجه الأسئلة إن شاء الله يوم الأربعاء عندنا جلسة أسئلة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.